حكم قراءة سورة الكهف بعد عصر كل جمعة. يقول أنا وزوجتي وأولادي جهرا في حلق. الجواب أن هذا كأنه ليس من هنا، فإن الشأن أن من صلى العصر ظل في مصلاه في المسجد إلى أن تغرب الشمس التماسا لساعات الإجابة، فإنها لحظة لطيفة قبل غروب الشمس لمن كان في مصلاه الذي صلى فيه صلاة العصر. فالمطلوب إذن أن تصلي العصر وتظل في المسجد حتى تلتمس ساعة الإجابة، والزوجة والأولاد يقرؤون سورة الكهف في حالهم.